بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان ألف لام ميم چن بيتيغ لسرتاي هنده لسورتكاني قرآن دا هاتون جماريان چوارده بيتا نيوي كوي بيتاكاني زماني عربين بو سلمان دني اعجازو مزنيو گرنجي قرآن كالتواني هيچ كزدانيه بو بيتانا كتبه چي آوا بيويند دابنت برادهيك حتى اگر همو گرو يادمي زادو جن كوب بنو بو او مبسته بيگومان ناتوانن هر وها چندها نهيني تريشي تدايا زاناكان لهنده چي دواون هنده چي شانوتو يانا هر خدا خوي زانايا بنهيني او بيتانا تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين دا بزاندني ام قرآن للايان پروردگاري جهانيان وا هيج گماني تيدانيا ام يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون آيا خدا ناسان دلين محمد أم قرآني هل بستوا نخيروانيا بلكو قرآن حق راستو للا ينبر ورقارتو النير دراوا بو اوي قومو هوزيك بيدار بكيتوا كبيشتو بيدار خلوي چيان بو نهاتوا تاريقي هدايتو إيمان بقرنبر الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون خدا او ذاته یک که آسمان کانو زوی و هرچی لنوانیان دا هیا لشش روش دا درستی کردوا. پاشان خدا لسر تختی فرمان روایی و سر پرشتی کارو فرمانی درست کراوانی دکاتو. اوی او علمی پی هیو دی زانیتو دیوید هر او پیش دید. خلچینا جگل لو خدا یک کز نیا پشتیوانی تان لبکاد یان تکا کارتان بید. آیا یاداوری وردگرنو تیدگن؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون أو خدايا لجور آسمان وكارو باري زبير ريك دخاتو سر پرشتي دكات لو ودوار رودا وكانوا بسرهات كانوا كارو كردوي بندكان دقريته وبولاي لروجيك دا كبران بر هزار صالة بو حسابي ايوا كديكن ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم او خدايا زانايا بنهيني واشكرا كان لهمان كاد دا خاوان دا صلاة مهربانيشا الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين او خدايا ذاتيكا هم مشتيشي بتاشي وريكو بيشي بديهناوا لسرتاوا آدم زادي لا قردرس كردوا ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين باشان زنجيري نوكاني لآويشي سادو بين رخ بديهناوا ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون باشان آدم زادي بريكو بيشي ريك خست لروحو جانيك كخوي خاونيتي فوي بيدا كرد انجا دزغاي بستنو بينينو ليك دانوي بي بخشيون كام تان سپاس گزارن وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون لقل أوهم بلغ بهزان دا خدا ناسان ديانود اگر اما مردينو بزربوين لتوي خاچي زويدا آيات زاريشي ترسر لنوي دروز دكرينوا نخير ونابن بلکو اوانا هر قصی بطالو پرو پوز دکن اجینا لبن رد با آمدبونی بردم بارگای پروردگاریان بیبا ورن قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الى ربکم ترجعون جا پیان بله فرشته جان چشان که کاری جان چشان تانی پیس پیر دراوا دتان مرینهت لبو دوا بولای پروردگارتان دبرینوا ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون اگر دت بینی کاتیگ و توان برانه کبا وریان بزندوبونه و نبو خجالت و سرشورن لبردم دادگای خدایی داد دلین پروردگارا او ایتر بچاوی خومن بینی من بجوی خومن بیستمان اوی برومن پینبو است ایما بجیرار و با دنیا مرج بید هر کارو کردوی چاک انجام بدین ایما استا تواو دل نیاین ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها ولكن حق القول منی لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین بیگمان اگر بمان ویستایا همو کسیک من هدایتو رین مویده کرد بنا چاری و ببی ویستی خویان بلان بریاری من اویا که آدمی زاد و جنکان سر بستو سر پشکو آزاد بکم سر انجامیش هر دوزخ پردکم لجنکانو لخلچی تیگ را لوانی بروایان بخدا و پیغمبرکانی نبو فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون ديكواتا بتيجن مادم ايوا امرجتان فراموش كرد اما براسي ايوا بشجويد خين بتيجن ايشو سزاي نبراوا لسر انجامي كارو كرد ويك كدتان كرد إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون براستي تنها أوان بروا بآياتكان إيمدهين كاتيك يادا وريدكرين بي خيرا سجدد بن تزبيحات وسبازغزاري پروردگاريان دكن لكاتيك دا أوانا بهيد شويك في زيان نيو خوين بغور النازان تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون او ايمان دار بختورانا نوانيان خوش نيال لقل راكشان لجيقو ريقي قرمو نرما واتا بنويجو خدا پرستي بشيشي شود بناسر هميشن نزو پارانويان روب پروردگاريانا لخشمو قينو دو زخيدة ترسن اواتي الرزامن ديو بهشتيان هيو لو رزقو روزيو توانايو زانياريي پيمان بخشيون دبخشن فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون جاهیچ که از لو بختورانان نازانه چی بو حل جیرا و شارا و تول ناز و نعمتی جورا و جور لای پروردگاری کچاوان پی گش دبنو و بدیتنی شاد دبن لپاداشی کارو کرده وی چاکو پاچیانده که انجامیان داده افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون آیا او کسی ایمان دار بو بید وک او کسوایا کتاوان بار بو بید وک یکنین اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوی نزلا بما كانوا يعملون بلکو اوانی که باوریان هنو و کرده و چاککانیان انجام داوا شوینیان باغچکانی بهشتا که با همیشه جیگی حوان و حسان ویانا هر لوی داد بزن لپاداشی کارو کرده و یک کدیان کرد و اما الذین فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وانشی تاوان بارو یاخی بون شوینیان ناو آگری دوزخا ارکاتیگ ویستیان لی در بچن دگرین درین و بوناوی پیان دوترید بچیشن سزای و آگری کبرواتان پینبو ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون سوین بخدا ایم تالاو لدنیا دا دکین بگرویان دا بیجگل لسزای ریش کن کردنیان بو اوی هوشو بیر بکنوو بیریک بکنوو بگرنو بولای ایمان ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون جاچه لو کس استم کارتره که بفرمودکانی خدا یادا وریو آموشگاری کرابید پاشان پشتی لی حل کرد بیتو جوی پینداد براستی ایما تولل لتاوان بارو تاوان کاران دستینین ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل سوين بخدا براسي إما التوراة من بخشي بموسى تو أي محمد هيج قماند نبيد لدي داري موسى لوشكا التوراة للاين إما وبخشرا وبو او كاتا ايما التورات من كرد بارين مويبو نوي اسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون باشان كانوي اسرائيل خو قريو آراميان كرد بيشيان كرد مانن ببيشواو دا صلاة مان بيبخشين او كاتا الدلنيا يوبروايشي تواويان هبو بآيتا كاني ايما شايستي او ريزبون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون براستي پرورد قارت خوي دواي اوي كبونة چندها دستو گرو للروجي قيامت دا ليك جايان دكاتوا چاکو خرابیان دیاری دکات لوشتان دا کوا اوان چشیان تیدا دکردو روبر روی یک دبونو و برامبر یک دوستانو اولم یهدی لهم کم اهلکنا من قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم این فی ذالک لآیات افلا یسمعون آیا او پندو آموشگاری ور ناگرن لوی ایم پیش امان چندها جیلو نومان لناو بردوا بناو مالکانیان دا دینو دا چن براستی آلو دیمنان دا بلگی زور بهیز هی لسر دا صلاتی ایم آیا او نابیستن اولم یرو اننا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تأکل منه انعامهم زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون آیا سرنجان داوا كبراسي چون ايما آو چش دكينو دي بين بو زبيو زاري وشكو بيرواك جابو آور روكو گجو جادر دهنين كمالاتيانو خوشيان ليدخون آیا او النابي نو سرنجنادن ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين بباوران دلين باشا او كي ام جا کرنو و سرکوتني ايمان دار پیش دید اگر راز دکن قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم ينظرون اي محمد پیان بلي روجی جا کردنو و سرکوتنی ایمان باورهنانی کافران هیچ سودی نابید بویان هیچ مولتی شیان نادرید پشیمانیش سودی نابید فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون جا تو رویان لیورجی روجویان مدره بلکو چاوروان با براسی اوانا چاوروانم